السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغشانا وإياكم برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اليوم وما أدراك ما اليوم؟ هذه الليلة، الليلة صبيحتها يوم معرفة، صبيحتها ليلة ويوم، وخير يوم طلعت فيه الشمس. اليوم ده كلنا محتاجين ندرك ان احنا في الليلة ديت الحجاج في منى، في مدينة الخيام، فاحنا محتاجين ان احنا يعني في بداية اللقاء ده ان احنا بنتكلم على سيدنا ابراهيم، محتاجين ان احنا نذكر بما ينبغي ان يحدث غدا وازاي نستعد بكرة. يعني فاقول لكم حاجة كده روشتة 3-4 دقايق في البداية، نعم تحسبا لو ما فيش لقاء الفجر، بس ان شاء الله يكون فيه يعني. فهتكون اللقاءات ديت سريعه، اللقاء ده الروشته دي سريعه، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بها، خاصه ان منها حاجات احنا عاوزين نعملها النهارده. النهارده الناس في منى. طيب ليه منى رغم ان ما فيهاش اماكن بيع وشراء، ده المفترض، وان هي مجرد مجموعه مكان خيم؟ هذه الآية، هذه الليلة هي ليلة الانتظار، دي ليلة الانتظار، إنك بتهيئ نفسك وبتحاول بقدر الإمكان تخلو وتبعد عن المشتتات. واخدين بالكم؟ بتحاول تبعد عن المشتتات، ودي من ضمن أوائل اللي هنستفيد منه من موقف أهل منى دلوقتي يوم 8، وفي نفس الوقت من موقف الخليل فلما جن عليه الليل. فكرة ان يكون في خلوة في حياتك، فانت النهاردة لو عاوز تستثمر وان ربنا يوفقك غدا، محتاج اول حاجة انك تعمل بعد عن المشتتات وتقرب من الخلوة، يبقى في خلوة كده، وتتعلم من الحجاج ان النهاردة دلوقتي في خلوة. الخلوة دي تبقى فيها قرآن، فيها استغفار، فيها ارتواء، عشان النهارده بقى منى خلاص بقى هم ايه، يوم ده الترويه، هم بقى ايه بيرتووا، فانت ترتوي، تبدا تهذب وتصفي قلبك. ليه؟ لان خلاص بكره يا جماعه، بكره يوم عرفه، بكره يوم انت ممكن تعتق، انت مدرك انك ممكن تعتق من النار، لان ده اكتر يوم، اكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الناس. من الحاجات المهمة قوي، يبقى أول حاجة قلنا إيه، إنك تخلو كما خلى أهل منى بأنفسهم ومع الله سبحانه وتعالى، يحاولوا يبعدوا عن المشتتات، فأنت تستعد جامد للموضوع ده. حاجة تانية، حاول تستثمر السحر، وقت السحر بالحوقلة والاستغفار والدعاء. في حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين. فرس بيدعي في وقت السحر، مع كل سحر بيدعو، بيقول إيه بقى؟ اللهم إنك خولتني من خولتني، اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، يعني يا رب اللي من جعلتني أنا ملكه وفي ملكه، وجعلتني له، فجعلني أحب أهله وماله إليه. ده فرس يا جماعة، فرس بيدعي بالدعاء الجميل ده، شوف هو بيقول ايه، اجعلني احب اهله وماله اليه، كانه عاوز يستاثر بصاحبه. العجيب اللي في الحديث ده، وده اللي انا يعني بقول ان هو من الاستعداد الجميل جدا، الا وهو ايه، موضوع الدعاء في السحر. فانت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى في الاوقات ديت ان ربنا يوفقك. من الادعيه المهمه جدا، يبقى ديت تالت حاجه بقى او رابع حاجه، انك تدعو الله سبحانه وتعالى تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واخدين بالكم انكم تدعو الدعاء ده، يا رب عني يا رب. ليه؟ لانك لن تهدى ولن تعان الا بالله سبحانه وتعالى. لن تعان الا بالله. اوعى تكون فاكر انك ما تسمع لقاء وتحاول تدون والكلام ده كله ان خلاص كده بتحضر ادعيتك، لا لا لا، لازم تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانك تدعيه تدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل هم استعدادك لعرفه. ايه هو دعاء ازاله الهم؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيه بيدك، ماض في حكمك، الى اخر الحديث اللي هو في دعاء اللهم اجعل القران ربيع قلبي ونور صدري. فده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يدعو به يزيل الله سبحانه وتعالى ايه همه. فانا احنا محتاجين ان احنا ندعي الدعاء ده، واخدين بالكم، ندعي الدعاء ده الليله دي. احنا عاوزين كده الليله دي، يبقى اول حاجه هنعملها ايه، نحاول نبعد عن المشتتات، نحاول يبقى فيه خلوه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نكون بنرتوي في الليله دي. ايه كمان الحاجه الثانيه اللي هنعملها؟ وهي ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء اللهم اعني على ذكرك على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. حاجة الثالثة الاستغفار. الاستغفار لان احنا لو كان في وقت كنت هقول رشدة الاستعداد من خلال صفات ابراهيم عليه السلام، لكن هديكم ملامح من قصته. ملمح الاستغفار ان هو دايما بعد العبادة هتلاقي الاستغفار حاضر والتوبة حاضرة. يعني رب اغفر لي ولوالدي، هتلاقيه بعد ما دعا ربنا كتير بيقول له يا رب اغفر لي. فبيعلمنا ان الاستغفار يجي بعد العبادة. فانت النهاردة وانت بتستعد في نهاية استعدادك استغفر ربنا سبحانه وتعالى. والمستغفرين بالأسحار هم برضو قاموا الليل وبيستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، برضو هو بيدعي بعد ما رفع البيت يقول وتوب علينا، برضو موضوع الايه الاستغفار والتوبة. طيب ايه كمان؟ صفي قلبك إذ جاء ربه بقلب. سيدنا إبراهيم أتى ربه بقلب سليم. أنت برضو صفي قلبك. صفي قلبك يعني إيه؟ حاول بقدر الإمكان تدخل بصفاء نفسي كده، بلاش بقى الجو الكلكعة ده مفتاح خليلي جميل قوي، مفتاح إنك تكون على الأقل صفي قلبك 48 ساعة اللي أنت مقبل عليها ديت، بكرة وبعده حاول تصفيه. ليه؟ لأن تصفية القلوب تصف القلوب مما لا يشرفك بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. لما تصفي قلبك هتلاقي نفسك هادي خالص. طب في ناس مزعلان، والله لو هم خمسة ستة حاول تعفو على واحد اثنين، مين اللي ممكن تعفو عنه؟ وإيه قدرت تعفو عفو، ما قدرتش حاول تزيله من حساباتك، ما تدنكش تفكر فيه كتير بقى ودنك تتابعه ومش عارف ايه، ده جاله خير انت مركز في الخير بتاعه، جاله شر انت مبسوط فيه، تنشغلش بقى بالحاجات دي. يبقى قلنا طلب الإعانة وقلنا الخلوة. من الحاجات المهمة جدا جدا الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. هو أصلا الحجاج كلهم إيه؟ شعسا عبرا. وسبحان الله سيدنا إبراهيم برضه في أدعيته في انكسار. شوفوا هو بيقول واجعلنا مسلمين لك. يا رب أنا مش ضامن اللي أنا هدني في الإسلام، يا رب ثبتني على الإسلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنا خايف أعبد الأصنام. فانت قولي له يا رب انا خايفه ان انا لا اعتق، يا رب انا مسكينه، انا وفقني يا رب، انا ممكن لا استطيع ان انا انطلق في الادعيه، يا رب كذا يا رب. قول بقى ليه معاني اللي فيها الانكسار دي. والفتح في عرفه عموما، الفتح في الحياه عموما خاصه بقى في المواسم الكبيره دي، مرتبط بالذل والانكسار، تذلل الانكسار. من الحاجات الجميله جدا جدا حاولوا تتصدقوا قبل ما تدعوا الى الله سبحانه وتعالى. حاولوا يكون تعملوا صدقات قبل ما تدعو ربنا سبحانه وتعالى. ابن تيمية ليه ملمح جميل قوي، يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى. وده برضو ملمح موجود في قصة مين؟ في قصة سيدنا موسى. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما عمل عمل صالح وربنا رزقه وقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير وفقه الله سبحانه وتعالى. فمهم أن يكون في عمل خير لو تقدر تشارك فيه أو صدقات. من الحاجات المهمة عشان تستثمر بكرة، حاول بقدر الإمكان تعظم يوم عرفة، لأن ربنا علمنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليه تعظمه؟ إيه اللي يخليك تعظمه؟ بكرة يا جماعة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أكثر يوم تعتق فيه الرقاب، يوم المباهاة، يوم يدنو الله فيه من الحجاج، خير يوم طلعت عليه الشمس. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص الحج كله في اللفظ ده الحج عرفة، ويوم بيكفر الله سبحانه وتعالى به سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة للصائمين فيه من غير الحجاج. فلما أنت تستحضر اليوم ده وأن بكرة ربنا ممكن يعتقك، فأري الله سبحانه وتعالى أنك عبد ما بين الرجاء وما بين الخوف، أنت الآن وفي نفس الوقت مستبشر خير. كل ده مهم جدا أنك تستحضره. وبقى حتى اللي عندها عذرها من عذر بناتي حواء، الروشيتة دي ما يعني ما فيهاش الا الصيام بس، لكن غير كده لا، هي ممكن تنشغل بالحاجات دي كلها. جهز دعواتك من دلوقتي، جهز دعواتك. هو اصلا عرف قوته في الدعاء، فانت جهز الادعيه بتاعتك. ايه الادعيه؟ انت طالب ايه؟ طالب شفاء، طالب مال، طالب صحه، طالب جنه، طالب، اطلب بقى، اطلب وارتفع بسقفك، ارفع سقفك على قد ما تقدر. اوعى تنسى افضل ما قلت انا والنبيون في مقطع خير ما قلت انا والنبيون، شرحت انا فيه الذكر ده. يعني اظن الاشياء ديت ممكن ان شاء الله تكون مساعده ميسره. وبكره باذن الله احاول بقى اتكلم بيه باسهاب شويه اكتر في الموضوع دوت، لكن اتمنى ان يعني حبيت اتكلم في موضوع البعد عن المشتتات والموضوع الاستغفار بالاسحار والموضوع انك تجهز ادعيتك، لان الحاجات دي محتاجه دلوقتي فعشان تلحقوها قبل ما تناموا. يعني الحاجات دي لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لكل خير ويسددنا واياكم لكل خير. في لقاءات انا شرحت فيها الحاجات دي بتفصيل شويه، اللي عنده وقت ممكن يسمع بقى هندسه الدعاء او الدعاء رابح رابح أو عرفة يوم مشهود. المهم يسمع بقى اللي هو عاوزه ده فيما يخص عرفة. لو أنا فيما يخص الدعاء مباشرة، هندسة الدعاء أظنه مجملا كافيا. يعني رابح رابح في فلسفة ما قبل وما بعد الدعاء. عودا إلى الخليل، والنهاردة معدنا مع الخليل النبي الأمة. هنتكلم فين؟ هنتكلم في سورة إبراهيم، آيات سورة إبراهيم. فآيات سورة إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى فيها، يحكي عنه سيدنا إبراهيم وأدعية سيدنا إبراهيم. طبعا في ملمح في سيدنا إبراهيم وأدعية سيدنا إبراهيم، ملامح مهمة أوي. الملمح الأولاني أن سيدنا إبراهيم من أكثر من دعا الله سبحانه وتعالى وسطر الله أدعيته في كتابه. ففعلا هو دعاء كثير الدعاء. سيدنا إبراهيم دعاء، يعني بيدعي كتير كتير قوي قوي قوي قوي. الحاجة التانية ان دايما سيدنا ابراهيم سقفه عالي قوي في الدعاء، بيعلمنا ان احنا نعظم قوي في الدعاء ويترفع سقفنا في الدعاء. الحاجة التالتة ان سيدنا ابراهيم ادعيته سبحان الله كتب الله لها ان تبقى بل تغير الحياة على وجه الارض. أدعية سيدنا إبراهيم عابرة للزمان والمكان، ودي من الأبحاث الجميلة، إنك تجيب أدعية سيدنا إبراهيم وتجيب ملامح أن الله أجاب دعوته، هتلاقي متعة بقى في القرآن. فهنعرف همومه، نعرف أهدافه من الأدعية. ودي على فكرة بالمناسبة، أنت عاوز تعرف حد، تعرف طموحه، تعرف أهدافه، تعرفها من أدعيته. ولذلك قالوا عن السجدة، السجدة هي العبادة الكاشفة. السجدة السجود هو العبادة الكاشفة، بتكشفك ليه؟ لأنك ده أقرب ما يكون العبد من ربه. طيب العبد عما يكون قريب من ربه ماذا يقول؟ ما هي طلباته؟ هنا بتكشفه بقى، واخدين بالكم؟ النهاردة العنوان الكبير في قصة إبراهيم من سورته هي أدعية غيرت وجه الأرض. أدعية غيرت وجه الأرض. الأدعية دي سيدنا إبراهيم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سلام على أدعية سيدنا إبراهيم وجمال أدعية سيدنا إبراهيم. الدعاء من أعظم أسباب تغيير الحياة على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير وقدر لها أسباب، مما قدره الرب العلي تعمير مكة وتعمير بيته الحرام للقيام والركوع والسجود والطواف والاعتكاف وكذا، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولو البيت انهد ده علامة على خلاص قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة هدم الكعبة، ذكر لنا كده يخرب الكعبة ذو السويقة من الحبشة، ذو السواقتين من الحبشة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ده من أشراط الساعة يوم القيامة. طيب البقعة دي كيف عمرت؟ كيف اتجهت إليها قلوب الملايين؟ كل عام تتجه الوجوه والقلوب وتريد القلوب أنها تذهب للمكان ده وتتجه وهي سبحان الله وقلبها يعني بيرفرف وتهرول أرواحهم وهم رحيم. إيه السبب؟ عمرت هذه البقعة بدعوة مباركة من رجل اتخذه الله خليلا، وده أول حاجة تستفدها، إن في دعاء ممكن يكتب ليك أثره إلى قيام الساعة. شوفوا هنا الدعاء ده دعاء الله سبحانه وتعالى. أنتم متخيلين إن مكة دي، مكة كلها كل اللي فيها وكل تفاصيلها دي بسبب دعاء عبد؟ إيه الجمال ده؟ حاجة جميلة جدا جدا جدا. سيدنا إبراهيم لما ترك أسرته في المكان في الصحراء كما لا يخفى عليكم القصة، أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أنه يأخذ هاجر وأن يهاجر بها إلى موضع مكة. وفي المكان ده اللي ما هوش أي حد، لا أنيس ولا جليس، النهاردة الأخت ممكن تبقى في بيتها، والبيت ده العمارة بتاعتها فيها 5-6 أدوار وكل دور فيه شقتين ثلاثة، والشارع يعني زحمة جدا وبتاع، بس زوجها هيبات برا النهاردة أو مسافر، مرعوبة تقفل الباب وبالقفل وتقفل أوضتها وتقول لماما خليك يا ماما معايا، وقاعدة طول اليوم تكلم مامتها أصلا خايفة تنام. سيدة هاجر بقى في الوقت ده هتتساب لا تسمع إلا يعني عويل الذئاب وصفير الريح، تسمع موقف صعب جدا جدا. هو يتركهم، وترك سيدنا إبراهيم هاجر وابنها الرضيع ومعها إيه كمان ابنها، طب خد يا إسماعيل يا إبراهيم ابنك، طب أنا هعمل إيه، طب أروح فين أجي إيه، وترك لها جراد تمر وقربة ماء. وخلي بالك سيدنا إبراهيم ده أرحم الخلق بأهله بعد محمد يعني صلى الله عليه وسلم. اوعى تكون فاكر إن أنت مثلا أنت لو أنت مش هتعملها، هو فعلا لو إحنا مش هنعملها، لأن إحنا تسلمنا مش زي تسليم سيدنا إبراهيم. وهيبان قد ايه ان هو ودود قوي قوي قوي وحاوي ورحيم قوي. ترك هاجر، ترك لهم تمر وماء، وسبحان الله البقعة دي بقى لا فيها نبت ولا فيها زرع ولا فيها مية، هشي على الإطلاق من مقومات الحياة. يوم في يوم من الأيام اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون بقعة التوحيد. سبحان الملك، يقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ويبدأ سيدنا إبراهيم يدعي: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان أول حاجة دعاها كان دعاء غير وجه الحياة على سطح الأرض، بسببه نشر الله سبحانه وتعالى التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. طلب الأمن، وأول حاجة بدأ رب، وأدعية الأنبياء دائما تصدر برب، بل ويتكرر معهم ذكر الرب في الدعاء. ليه بقى؟ لأن الدعاء لازم يصدر بعنوان الربوبية، يعني الرب الذي له تمام الملك، تمام نفوذ القدرة والقدرة في خلقه. الله سبحانه وتعالى وانت بتقول له يا رب، كأنك بتقول له يا مالك أمري، يا مالك أمر الخلق كلهم، أنت يا رب الملك والمتصرف والمدبر، وما تشاء كان، أنا أدعوك لأنه لا أحد يستطيع أن يرد أمرك، لا معقب لحكمك. كل دي كلمة يا رب. والرب ده اللي انت يا رب بتربيني وبتختار لي التربيه اللي بتختار لي التربيه اللي تنفعني واللي نقلها ان شاء الله يكون في الدنيا وفي الاخره هو الانفع ليا. فشوف لفظ الرب ده بس. لذلك دايما اقول ان اسم الرب والله هم الاساس لكل اسماء الله الحسنى. الله هو الاساس لكل اسماء الحسنى. فلو ما عرفتش الله وما عرفتش الرب اي اسم من الاسماء الثانيه هيتبخر مهما كنت عارفه. عرفت بقى الخبير اللطيف ما الله اللطيف. طيب اللطيف الان انت عرفت تفاصيل عنه كتير، اما تيجي ترجعه اللي هو الله انت مش عارف الله، انت مش عارف يعني ايه كلمه الله ومعناها ايه. وانا ما اقول الله وعم اقول رب، دي ايه التفاصيل اللي جواها؟ لو ما عرفتهاش هيكون الاساس نفسه اللي بتبني عليه معرفه الاسماء والصفات مهزوز، فعشان كده هيفوتك كتير. ربنا يعافينا وإياكم. فسيدنا إبراهيم بيقول رب اجعل هذا البلد آمنا. سيدنا دعاء الأنبياء فيه الدعاء للغير، وده من صفاء النفوس اللي قلنا فيه من شوية جاء ربه بقلب. إن هو الإنسان عما بتكون نفسه كريمة تلاقيه حتى عنده كرم في الدعاء. فمن جادت نفسه على الآخرين رزقه الله، ومن شحت نفسه منعه ومنع من الخير بقدر هذا الشح. سبحان الله. عشان كده مهم قوي نتعلم ان احنا ندعو لنا ولغيرنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. يا الله بدأ بالأمن، لان يا جماعة الخير هو هيجي معانا دلوقتي وارزق اهله هتيجي بعدين. لازم الأمن الاول، الأمن آمنهم من خوف، دي لازم تكون موجودة. لأن البشر لن يستطيعوا أن يمارسوا العبودية ما لم يكن ثم أمن. لو الأمن فقد خلاص لا هنفقد حاجات كتير قوي. سبحان الملك. عشان كده لازم وانت بتدعو الناس تيسر ليهم هذا الأمر. والدعاء الخليلي بيقول لنا أن في 3-4 حاجات هم أركان العظمة الخليلية. أنك تسكن في بيئة صالحة عند بيتك، فبيئة دور على بيئة، وانك البيئة دي يكون فيها امن فيها رزق، وانك تكون محافظ على الصلاة. الاربعة دول هم مفاتيح، وهم دول سبحان الله كتير مننا كمسلمين فاقدينهم. فاقدين حاجات كتيرة قوي، فاقدين بيئة صالحة، فاقدين امن، فاقدين رزق، وبالتالي الصلاة فيها تشويش. رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سلام، شوفوا مطالب الأنبياء يا جماعة. مطالب الأنبياء إن هو خايف، سيدنا إبراهيم خايف إن هو يعبد الأصنام. كم واحد فيكم دعا ربنا الدعاء بتاع يعني مين فيكم هو بيدعي كده يا رب، بيدعي مثلا جه في ليلة 27 اللي فاتت ديت أو ليالي رمضان، يا رب يا رب ابعدني عن الإلحاد، يا رب يا رب ابعدني عن الزنا، يا رب يا رب ابعدني يا رب عن عبادة الأصنام. هتلاقي الحاجات دي كتير مننا مش بعيد عنه. ليه؟ هو حاسس ان هو في أمان منها. سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هو بيرفع شغال دعاء، ومن ضمن الأدعية اللي بيقولها واجعلنا مسلمين. هو يا رب عاوزنا مسلمين، لا عاوز أكون مسلم يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ده أكتر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوه. بيدعوه فين؟ ده روى الكلام ده كم واحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ 3 يقولوا كده. طب هنا سيدنا إبراهيم واجعلنا مسلمين لك، وانت بتبني التوحيد خايف. أنا خايف. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنا خايف اللي أنا في يوم من الأيام. لأن المثبت هو الله سبحانه وتعالى. مطالب الأنبياء أكمل المطالب وأهداها وأعظمها. عشان كده طلب التوحيد كان دايما في سقفهم، طلب أن ربنا يعطيه التوحيد وأن يقيم قلبه عليه. وفيها هضم للنفس، مش مسألة بقى أن أنا إمام الدعاء وأنا إمام الموحدين وأنا إمام، لا لا لا، فيها الدعاء أن ربنا يثبته على الخير. لأنه ممكن يسلب منك الخير ده. البعض بيتعامل أن القضايا الكبرى دي مسلم بها ومضمونة، موضوع الحجاب وموضوع النقاب وموضوع البر وموضوع الصلاة وموضوع المال الحلال وموضوع العفة وموضوع الحاجات دي حاجة كده كده مضمونة. أنا بدور على الغير مضمون، والله ما مضمونة ولا حاجة. عادي جدا الصبح تخلع النقاب وتمشي بشعرك، يعني ما فيش حاجة مضمونة. محتاج انك تسبح تسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك. طيب ليه سيدنا ابراهيم طلب الدعاء ده بقى؟ ذكر شيء في اظهار الفاقة. وبعدين سبحان الله بالمناسبة سيدنا ابراهيم من الانبياء بل من اكثر الانبياء حاضر عنده دايما دعاء الذرية، ومن بالكم ومن ذريتنا أمة مسلمة وابعث فيهم برضو في الذرية دايما حضور الايه حضور الذرية هنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ومن ذريتي هو بيقول مقيم الصلاة، فدايما حضور الدعاء لأولاده مهتم جدا بالمعنى ده. ولذلك من النفس الخليلي اللي فيك اهتمامك بالدعوة لأولادك ولأسرتك، انك تدعي لزوجتك وتدعي لأولادك ده من النفس الخليلي اللي فيك، من اقتدائك بالخليل. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ليه إيه السبب؟ ربي إنهن، شوف ربي جات تاني، واخدين بالكم ربي جات تاني. هتلاقي إن سيدنا إبراهيم 5-6 مرات يذكر الربوبية، ودي من الحاجات الأداب اللي تتعلموها. احنا بنتعلم نطلع على أدعية الأنبياء عشان نتعلم حاجات كتيرة قوي، منها أهمية الدعاء، 2 مطالب الكبار، 3 آداب الكبار وهم بيدعوا. يعني من الملامح الجميلة لسيدنا إبراهيم دايما في الأدعية أو كثيرا ما في أدعيته يختمها بإيه؟ يطلب من ربنا إن ربنا يتقبل الدعاء، صح؟ يجي معانا هنا في الوجه ده وتقبل دعاء. وفي البقرة برضه هو بيدعي ويقول إيه؟ هو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا تقبل، بعد ما يخلص ربنا تقبل. فعنده الحضور، ودي من الآداب اللي احنا نتعلمها. لما تدعي ربنا بكرة في عرفة وتدعيه عموما بعد ما تخلص قول له يا رب تقبل دعائي يا رب. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فهو بيظهر الفاقة إن الكتير وقع يا رب، كتير وقع في الشرك ده مخوفني، ناس كتير وقعت، كم أخت خلعت حجابها، كم واحد ما عادش بيصلي، كم وكم وكم، إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هو ده النسب الحقيقي يا جماعة، هو ده النسب الحقيقي. النسب الحقيقي اتباع إبراهيم عليه السلام، ولذلك ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وإن لم يكونوا أبو المؤمنين وإن لم يكونوا من نسبه، يعني هو أبونا حتى لو إحنا مش إيه أبونا بإيه من الروح والقلب. ليه بقى؟ لأن ولادة القلوب كانت بدعوته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، اقراء وهو أب لهم. فتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أبونا إزاي؟ يعني ولدت به القلوب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم إحنا نسبنا متصل إمتى ونقول إحنا تبعهم؟ لو في اتباع، فمن تبعني فإنه مني. يا الله دعاء جميل قوي، دعاء جميل جدا. شوفوا هو بيقول ايه، فمن تبعني فانه مني. ودي من الحاجات المهمه، يعني بمناسبه اللي احنا في الناس بتكلم كتير على الفكر وكده، وخليك مستقل وما تسمعش كلام حد، ده وهم الاستقلاليه يا جماعه. اتباعك للانبياء شرف لك، لا يخدعوك بوهم الاستقلاليه. فمن تبعني، انت تتشرف اصلا انك تتبع الكبار. وبعدين الجمال فانه مني، يا سلام على المعيشه التربويه. فإنه مني هيكون حتة مني، جزء مني. فإنه مني اللي هيتبعني ده هينتمي لي، هو ده النسب الحقيقي. ومن عصاني، تشمل من عصى الله سواء بالشرك أو دون الشرك. فسيدنا إبراهيم هيقول إيه؟ فإنك غفور رحيم. يا سلام على رحمة سيدنا إبراهيم وحلم سيدنا إبراهيم وود سيدنا إبراهيم وشفقة سيدنا إبراهيم ورفق سيدنا إبراهيم، رفيق قوي. هو بيقول يا رب، يا رب العصاة اغفر ليهم، ولو كانوا من أهل الشرك فالمغفرة هنا تب عليهم يا رب من الشرك عشان تغفر ليهم. فعلا إبراهيم أواه حليم منيب، أواه حليم منيب. فهنا بيقول لربنا سبحانه وتعالى فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بالمناسبة من الحاجات الجميلة جدا في قصة سيدنا إبراهيم وأدعية سيدنا إبراهيم إنكم تتتبعوا ذكر سيدنا إبراهيم للأنبياء للأسماء الله الحسنى، حاضر عنده أسماء الله الحسنى، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم، دائما حاضر معاه أسماء الله. قدم بالكم، لأنه كان يعرف الله سبحانه وتعالى، هو كان عارف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده دائما أدعيته، وده إن شاء الله هندرسه بالتفصيل بإذن الله في برنامج الحسنى، إنكم إزاي تفعلوا حضور الأسماء في قلوبكم وأنتم بتدعوا. سيدنا إبراهيم من الله عليه وذكر الله سبحانه وتعالى الأدعية بتاعته. هنا بقى معانا دعاء جميل قوي، الدعاء الثالث: ربنا إني أسكنت من ذريتي. ذريتي جت تاني برضه، ربنا جت الربوبية تاني اهو اللي احنا قلناها. وفي هو دلوقتي بيقول لربنا: يا رب أنا تركت أهلي في المكان ده. المكان ده وصفه إيه؟ بواد غير ذي زرع، يعني مش ما فيهوش زرع، لا الوادي ده أصلا أرض بور ما ينفعش فيها زرع أصلا. لكن كل أملي أنه عند بيتك المحرم، كل يهون طالما ده يا رب عند بيتك المحرم، كل اللي هفقده يا رب العالمين يا رب من رفاهية ولا يهمني، أهم حاجة عند بيتك المحرم. وشوفوا بقى يا جماعة كلمة أسكنت، كأنه بيقول له: يا رب أنا معاك وفي طريقك، الحياة كلها سكن. وبعدين إيه؟ ربنا إني، بيأكد يا رب أنا امتثلت، خلاص أنت قلت خلاص. ولذلك إذا لا يضيعنا، دي ما كانتش كلمة هاجر بس، واضح إن دي كانت ثقافة خليلية في الأسرة الخليلية، دي كانت حاجة هتلاقوها في سارة وهي طالعة من بيتها، هتلاقيه في هاجر بيت كده جميل سبحان الله. فهو بيقول لربنا بعد ما رحل طبعا وترك هاجر وسابهم، ابتعد. لما ابتعد عنها وهي قالت له: لمن تتركنا؟ ففي الأخير خلاص قالت له: الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم، فقالت: إذا لا يضيعنا، ثقة بالله المتوكلة هاجر، وتركها وهو ماشي ودود عاوز يدعي. فهيدعي يقول إيه بقى؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا الله على الجمال، فيها إطالة البث والشكوى. أليس الله سبحانه وتعالى يعلم إن هو تركهم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يعلم؟ البسط ده في الشكوى ده الله يحبه، يحب أنك تبث شكواك. زي ما أنت كده تقول له: يا رب أنا متألم من المرض، يا رب المرض ده بهدلني، يا رب المرض ده بيؤلمني، يا رب أنا زوجي مبهدلني، يا رب الموضوع ده مؤرقني، يا رب أنا خسرت فيه كذا وكذا وكذا وكذا. زي النفس، زي نفس زكريا عليه السلام، خلاص وانت بتقول له كده: يا رب اشتعل الرأس شيبة، يا رب وهن العظم. النفس بتاع امرأة عمران: وضعتها أنثى، أنا وسميتها مريم. احكي احكي احكي سبحان الله. فانت بتقول له: يا رب اتعلموا بس الشكوى لله سبحانه وتعالى، ان الموضوع ده بيؤلمني يا رب، وان الموضوع ده آلمني، والموضوع ده آذاني، والموضوع ده كذا، والموضوع ده كذا. انا سبتهم في وادي، الوادي ده ما فيهوش زرع، عند بيتك المحرم. وبعدين بقى تبدا تقول طلباتك. واخدين بالكم؟ على فكره احنا ناس شكايه، احنا نشكي كتير قوي خلاص، لكن قليل اللي بيحسن ان يشكو بثه وهمه الى الله سبحانه وتعالى. إنك تقول: يا رب هذا يؤلمني. وهنشوف إن سيدنا إبراهيم هيقول إيه بعد كده، كأنه مش هيخرج كل اللي في صدره، أو إن لسانه لا يستطيع أن يخرج كل ما في قلبه، فهيجي يفوض ربه يقول له: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أنا طلعت شوية بس الباقي في حزن كتير جوايا وأنا سايبهم، وقد إيه أنا متعلق بيهم، بس أمرك يا رب. سبحان الله. وده مين ده؟ سايب اسماعيل اللي طلبه وجاله هو كبير، سبحان الله، سابه هو صغير. وانا مره قلت الطفوله الاعز، فاكرين اللقاء ده كان من سلسله اللي الارض المباركه اظن، يعني الطفوله الاعز. هنشوف ان سيدنا اسماعيل ده اللي هو في علم الله هيكون نبي، وهيكون صديقا نبيا، وهيكون ليه شان، وهو يكون يعني هيجي من نسله حاجات كلها مباركة، وهيكون ممن هيشارك في بناء البيت، وربنا يقدر عليه الآلام دي في الصغر عشان تعرفوا ان الحاجات اللي بتحصل لك في بداية عمرك وحصلت لك دي لم تكن غائبة عن ربك أبدا، حاشا سبحانه وتعالى. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مهما كانت الأرض قاحلة، مجرد ما هتقول يا رب هتتنقل. سيدنا إبراهيم بيقولي عند بيتك المحرم. العلماء قالوا إيه بقى؟ عند بيتك دي فيها فوائد. من فوائدها إن أهمية إنك تسكن بجوار المسجد، إنك تختار مساجد حية، مساجد كده فيها حياة، مش مسجد كده تحت بير السلم وبتاع وحالة كرب، لا اختار مسجد كده إيه ينعشك. الحاجة التانية، عند بيتك من مظان الإجابة إنك تدعو في الإيه في المسجد. وده بالمناسبة عرفة في حاجة اسمها التعريف. يعني التعريف إن الناس تجتمع في المساجد الغير الحجاج، يروحوا المسجد كده في يوم عرفة، يقعدوا من الظهر للمغرب أو من العصر للمغرب يدعوا ربنا وكده. هل الأمر ده فيه مشكلة؟ اللي يروح المسجد ويتشبه بالحجاج ويلبس الإحرام أو يحلق شعر ويبقى عامل زي الحجاج دي بدعة. طيب اللي رايح هناك ويجتمع مجرد اجتماع كده إيه إن يجمع قلبه ويتشجع مع إخواته، وإن المسجد بيبقى فيه خلوة، وإن باب إن يعمر بيت الله بالذكر والكلام ده الكلام العلماء ما بين الاستحباب وما بين لا بأس به. الموضوع فيه سعة. يعني نرجع ونقول عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. يا سلام، في ملمح مهم أوي. ايه هو الملمح ده؟ كأن اقول لكم على حاجه، مش كان سيدنا ابراهيم ممكن يقيم الصلاه في بلده في اي مكان تاني بعيد عن الصحراء والكلام ده؟ كأن العطاءات السماويه والتمكن من العبادات الاخرويه محتاج تضحيه، بل محتاج انك تتحرك، محتاج انك تتحرك. فعشان يقيموا الصلاه حصلت الهجره، واخدين بالكم؟ على فكرة كلنا بنهاجر، مش رحت كندا وخدت ولادك ورحت استراليا وهو راح إيطاليا والتانية راحت أيرلندا وده راح إنجلترا وده راح كذا، عشان إيه؟ عشان التعليم النظيف. أنت هاجرتي عشان من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أنت هاجرت لكده. على فكرة يا شيخ احنا مش هاجرنا لكده. عم مش بكلمك أنت بقى، أنا بكلم الناس التانية اللي هاجرت لكده. خلاص أنت راجل مش كده. فاللي هاجر في ناس هاجروا لكده، لكن إيه الأهداف السماوية العالية لهؤلاء؟ ربنا ليقيموا الصلاة. وده اللي بنتعلمه دايما من الكبار، إن الأهداف السماوية دي يا جماعة ما دعاش برغد العيش، ما دعاش بجمال المكان، ما دعاش بالرفاهية ويبقى في كومباوند هنا كويس ويبقى مش عارف فيه والفيلل يا رب ومتاع ويبقى في ناس هنا ساكنة كويس وفيه يبقى فيه هنا شجر وفيه هنا أنهار وفيه هنا كذا وفيه كذا وكذا وكذا. لا لا لا لا، ده أنا الحاجات ديت مش هي دي اللي بتشغل الكبار. هموم الكبار مختلفة تماما. فسيدنا إبراهيم بيقول لربنا أنا في صحراء مخيفة، لكن كل الصحاري المخيفة مع الله هي وحات أمان، هي وحات أمان. فيقول ربنا ليقيم الصلاة. يا سلام، فدايما خلي في أدعيتك نية أخروية حتى لو بتطالب مطالبك الدنيوية. يعني أنا يا رب أريد مال لأرتاح من عناء الانشغال بالدنيا، يا رب يصل لي سيارة يا رب عشان ما يحصلش اختلاط بالنساء أو اختلاط بالرجال. فدايما عطاء طلبك الدنيوي ألحقه بنوايا أخروية، واخدين بالكم؟ فاجعل في دعائك دايما إن المعنى ده يكون حاضر، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. شوفوا السقف العالي، فاجعل أفئدة من الناس. وبعدين ليقيم الصلاة، وانت سايب مين؟ ده انا سايب رضيع يقيمه واو جماعة مين اللي يصلي بيه؟ هو أثره ممتد، استشراف مستقبل رهيب. ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هنا بقى حاجات كتيرة قوي. شوفوا يا جماعة، ما في واحد هيعظم الصلاة ما أضمر عبد في قلبه تعظيم شأن الصلاة إلا هوت إليه قلوب الخلق المؤمنين. أي حد يعظم الصلاة هيعظمها، هتلاقي تلقائي قلوب المؤمنين بتحبه. واخدين بالكم؟ ليقيموا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة، وده من ضمن الأدعية اللي ممكن بعضنا مش بيدعيها. إيه هي؟ إن نجعل في دعائك أن يجعل الله في قلوب الخلق محبة ليك ولأولادك، محبة ليك ولذريتك. واخدين بالكم؟ وده دعاء خليلي بامتياز. اوعى تستقل الأدعية. الأدعية اللي احنا بنقرأها دي ما تنساش إن هي غيرت وجه الأرض، غيرت الحياة. فاجعل أفئدة من الناس. كان أقصى الطموح للقارئ ساعتها يقول لك يعني 5-6 يجوا. سيدنا إبراهيم أفئدة من البشر، عاوز البشر تهوي إليهم، تهوي. سبحان الله، لا زال القلب يهوي بلا قاع من أعمق ألفاظ الحب اللي اتقالت. تهوي تهوي، قاعدة تتصاغ. عشان كده عم بتحب حد تلاقي تحس إن قلبك كده قاعدة مال يسقط عليه. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات. كأن يا رب الثمرات أنا عاوزها تيجي وتبقى يسيرة عشان ما ينشغلوش بالدنيا ويطحنوا فيها، إن يكون رزقهم يسير. ودي نتعلم منها زي ما تعلمنا في دعاء المكة، دعاء البقرة، إن يوم عرفة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هو قاعد في الحج كل شغله إيه؟ يتجوز وعربية ومش عارف إيه وشهادات، ده كل شغله، ما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول، المتعة هنا بقى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طالب حسنة الدنيا والآخرة، اللي هي إيه؟ إيه هي حسنة الدنيا والآخرة؟ مش هقول لكم كل حاجة إن شاء الله. الدعاء ده من الأدعية اللي ممكن أعلق عليها في درس الفجر إن أعطينا درس الفجر. لكن الدعاء ده مهم في فكرة التوازن، فكرة التوازن، إنك تطلب دنيا وآخرة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وشوف العبادة اللي الشيطان اشتغل عليها، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا، أنا عاوزهم يشكروا، أنا عاوز أولادي يتقلبوا الشكر. أقول لكم أدعية جميلة جدا جدا لعلهم يشكرون. ربنا الله الله، بعد ما دعا إن أفئدة الخلق تهوي إليهم في كل زمان، بدأ يدعي بقى دعاء، وسبحان الله ربنا استجاب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا لا يرى أحد أنه قد قضى من البيت وطرا، لأنه بيت مبارك، بيت مبارك، أول بيت وضع في الأرض هو، وعلى طول ناس رايحة جاية رايحة جاية، فيه آيات بينات. وده يخليك أنك وراء كل محنة منح، مش منحة، منح. محنتهم كانت صعبة قوي، لكن شوف المتعة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بيها. الأم كانت قاعدة تتألم والولد متبهدل من التعب والعطش، وشوفوا بقى فين هم؟ في مكانة تانية خالص. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. يا الله، دي من الأدب في دعائك إلى الله، أن يتخلل الدعاء ثناء على الله، أن يتخلل الدعاء إنك تدعي ربنا تقول له يا رب أنا لا أعرف ما يصلحني، أنت تعرف، أنت تعلم ما نخفي وما نعلن واللي ينفعني. فده معنى. المعنى الثاني، وده بالمناسبة يعني الثناء على الله بمعرفة الحال، إنك كنت بنا بصيرة، ده برضو من ضمن معرفة الحال. يا رب أنت تعلمني، يا رب تعرف حالنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ابن عباس يقول وما نخفي وما نعلن، أي من الحزن في حاجات جوايا كتير أنا مش عارف أقولها. ماما شايفاني بطريقة معينة، وإخواتي شايفيني ان انا بضحك، لكن بداخلي روح وقلب يقطر دما لا دموعا، لكن انا كسوته بابتسامه مصنوعه. ليه؟ من باب التولي لعقوبي، لا اريدهم ان يروا عين دموع عيني. ربنا انك تعلم، برضو جت هنا ربنا، واخدين بالكم؟ وده اللي قلت لكم من شويه، ان من اداب الدعاء انك دايما كل عما تيجي تنقل، يعني دعيت لاولادك، هتيجي تنقل مثلا، هتدعي مثلا للدعاء، فتروح بعد ما خلصت اولادك تقول ربنا اللهم افتح على الدعاء وسددهم واحفظهم، وقعد ما تكمل تكمل تكمل تكمل تكمل، تيجي تدعي لوالدتك ربنا، تروح جايب ربنا تاني. فده من الحكايات الجميلة أوي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مش إحنا بس يا رب، ده السماء والأرض وكل حاجة، مفيش حاجة تخفى عنك، أنت تعلم كل شيء. ثم قال بعدما توسل بمعرفة الحال: الحمد لله الذي وهب لي يا الله على المتعة. يا جماعة أقسم بالله دي متعة، إنك تثني على الله بما يناسب المقام. طب إيه المقام هنا؟ إنه يذكر سالف نعم الله عليه، النعم القديمة. طب إيه هي النعم؟ مش إحنا في أرض لا زرع فيها؟ آه. طب ما أنا مراتي كان لم يكن فيها إيه؟ مكان مؤهل إن هي تحمل، ولا أنا كنت مؤهل. يا رب أنت أعطيتني ولدا وكنت أنا كبيرة، فأنت قادر. واخدين بالكم؟ ده حاجة جميلة قوي. ولذلك من الحاجات الجميلة وانت بتدعي، وانت بتدعي تقول: يا رب أنا أحمدك على أنك أعطيتني كذا وكذا وكذا، وأنا دعيتك يا رب في عرفة اللي قبل اللي فات وطلبت كذا وكذا وكذا، وانت أعطيتني كذا وكذا وكذا وكذا، ويا رب أنا طلبت كذا وكان صعب قوي وكان غير مقبول وما كانش في أي أسباب، والناس كلها تقول لي غير مقبول إن الموضوع ده يتم، ويا رب وتم. فالمعاني دي مهمة قوي. الحمد لله الذي وهب لي، عطايا الله سبحانه وتعالى وهباته قد تأتيك بعد انقطاع الأسباب أصلا. انقطاع الأسباب إنك كبرت على الكبر، يعني برغم إن أنا كبير. إسماعيل وإسحاق، ودي بنستفيد منها يا جماعة، ليس المهم كثرة الذرية، ليست المهم كثرة الذرية، ولكن المهم بركة الذرية، البركة والتوفيق. شوف الاثنين دول عملوا إيه، بركتهم كانت عاملة إزاي. المتعة اللي جاي: إن ربي لسميع الدعاء. إيه بقى الكلام الجميل ده؟ يعني مش إن ربي لسميع دعائي، ما بيقولش سميع دعائي أنا، لا لا لا، لسميع الدعاء دي بشرة لينا كلنا. ليه؟ لأن ربنا بيسمع، هو بيعلمنا الخليل، ربنا بيسمع كل الأدعية، كل الأدعية بيسمع تمتمات القلب المكلوم. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. يا جماعة يعني هو كأنه بيطبطب عليه نفسه وبيهدي نفسه، يقول له، بيقول لنفسه: لا لا، هو ربنا إن شاء الله هيستجيب وهيعطيك، إن ربي لسميع الدعاء. يا الله، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة. أفضل مطلب تطلبه من ربك هو صلاح دينك أولا، صلاح دينك، إنك تطلب يا رب إنك ربنا يصلح دينك، إن الدين بتاعك يكون كويس، ما تضيعش الدنيا منك. فربنا سبحانه وتعالى يقول عنه، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. يا رب أنا جاي، مش اللي أنا حافظ على الصلاة واجي متأخر، مقيم الصلاة، أكون ثابت على الصلاة بأديها صح. رب اجعلني، يا رب أنت الذي ستجعلني، بك لا مني، مني الاستهداء ومنك الهداية، أنت الموفق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أنا وأولادي، بدل ما دني أدعي عليهم أدعي ليهم: ربنا وتقبل دعاء. ودي من الأداب، ما تنساش أنك تقول وتقبل دعاء، ما تنساش أنك تقول كده. وشوف بقى الاتساع الرحمة العالي بقى والمتعة، وهو بيقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا جماعة الخير، انت لو مكان سيدنا إبراهيم في الوقت ده هتفتكر انك تدعي لمين؟ انت لسه سايب زوجتك وولادك، هتدعي لمين؟ طبعا الدعاء ده العلماء قالوا هل الدعاء ده كان في وقت واحد ولا قيل في اكثر من وقت. الراجح ان ايه، بعضه قيل في ايه، في وقت ايه، مش كلهم في وقت واحد، عشان ذكر إسحاق. انت لو سايب زوجتك وسايب ابنك في مشهد زي ده هتقول ايه؟ يا ربي يسر ليهم امور. لكن ايه؟ لا، يدعي لنفسه، ودي نقطة مهمة جدا للاتزان، انك تدعي نفسك، ما تنساش انك تدعي. ويعني ايه مغفرة؟ مغفرة واحد لبس المغفر، يعني الخوذة اللي هي بتحميه صح وبتستره، فكأنك بتقول: يا رب استرني من ذنوبي واحميني من اثرها. عم تقول رب اغفر لي، يعني رب اغفر لي ذنوبي، يعني يا رب استرني حدش يعرف، واحميني من التبعات بتاعتها دنيا واخره. شفتوا المغفره، لفظ ان تغفر دي جميله قوي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ولوالدي ده لوالده، قيل إن هو وهو عايش كان يريد بالمغفرة دي أن الله يوفقه للتوبة ولا يموت على الشرك. وللمؤمنين، بالله عليك أنت في الوقت ده هتدعي للمؤمنين؟ هيجي في بالك أصلا تدعي للمؤمنين؟ القلب المتسع بقى، القلب المتسع على حسب انشراح الصدر واتساع الإيه؟ الإيمان. يدعي. هو كان قلبه قلب الخليل يا جماعة، قلب الخليل. أنتم محتاج منه يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب إن الساعة لآتية. شفت كل الأنبياء هم مسكين حاجة واحدة، هي أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. حضور الساعة، حضور الحساب، مخلي كل حاجة ماشية صح، الدنيا سلسة. واخدين بالكم؟ ده كان ملمح يعني كروتناكو فيه كده بسرعة في أدعية الخليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ويسددنا وإياكم. يعني اللي منكم عاوز بعض التفاصيل بخصوص دعاء عرفة وكده، أظن دعاء محاضرة هندسة الدعاء فيها تفاصيل كتير ممكن إن شاء الله تستفيدوا منها، وفيها يعني اقتراح لأدعية فممكن ترجوها. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.